حيلة في القبر. الحديث فيها عن عالم يسمى بعالم البرزخ، والبرزخ في لغة العرب الحاجز بين الشيئين، وسمي هذا العالم الذي نحن مقبلون عليه بعالم البرزخ لأنه زمن وحاجز وحائل بين أهل الدنيا وبين يوم القيامة، فلا يمكن لإنسان أن يعلم ما في عالم البرزخ بعقل أو ذوق أو وجد، ذلك لأنه عالم غيبي، والعقول ومدارك العقول والأسباب العلمية التي بها تدرك العقول إنما هي محصورة في المرئيات والمشاهدات والمقايسات، وعالم البرزخ لا يمكن قياسه على عالم الدنيا. وقال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والإنسان عندما يتأمل في نشأة نفسه يرى مصداق قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم يميتكم، فنرى هذا وهذا في مشاهدات الأعيان من حولنا، في أبنائنا وأحفادنا ومواليد مجتمعنا، في وفيات أحبابنا وإخواننا وأبائنا ووفيات مجتمعاتنا. هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الكلام الآن في عالم الموت، ويبدأ الحديث عن أول ليلة في القبر من عند انتهاء الأجل، وبعض العلماء قد يقول من عند مرض الموت، وكما كان الإنسان قد مر بمرحلة الوجود بعد العدم في بطن أمه ثم بمرحلة الحياة الدنيا ثم مرحلة عالم البرزخ ثم مرحلة يوم القيامة، فهي أربعة مراحل. لما كان الإنسان في بطن أمه كما يقوله الأطباء وغيرهم لا يعرف شيئا مما نعرفه نحن في عالم الدنيا، بل ربما يكون في ذهني أن المكان الذي هو فيه من أوسع ما يكون وأحسن ما يكون. لهذا ذكر بعض العلماء أن المولود إذا خرج من بطن أمه يقول استهل صارخا، لأنه لا يريد الخروج من مكانه الذي كان فيه وهو الرحم. وقد جاء في الحديث أن سبب صراخه وخزة الشيطان، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، فإن الشيطان قد يضربه بخنصره أو بإصبعه أو ويتوعده، كذلك عند الموت. وكل عاقل يدرك أن الإنسان عندما ولد بأحد طريقين، إما ولد طبعيا بإذن الله عز وجل بلا سبب من آدمي إنسي أو جني، هذا يسمونه الميلاد الطبيعي، وإما أن يكون قد ولد بسبب من تدخل آدمي الولادة القيصرية، الولادة الصناعية إلى آخره. كذلك الموت، قد يموت إنسان بلا سبب في ظاهر أعيننا فنعلم أنه مات بسبب انتهاء أجله، وقد نرى أن فلانا مات بسبب حادث أو غرق أو حرق، فيكون سبب موته هو هذا الذي نحن نشاهد، وحقيقة الأمر انتهاء الأجل، لأن الله جل وعلا حكم حكما كونيا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فقال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هنا، من لحظة الموت يبدأ عالم البرزخ، تبدأ مسائل القيامة، مسائل الآخرة. ولما يقول المسلم آمنت بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يدخل في اليوم الآخر ما يكون عند النزع وما بعده إلى يوم الحشر، يدخل في هذا. وإذا جاء الأجل مات الإنسان، والله لو اجتمع من بأقطارها ما يستطيعون لا أن يؤخروا ولا أن يقدم. والإنسان ولد لوحده، وقد يولد توأما في النادر أو توأمين في الأندر، وسيموت وحده ويدفن وحده، قد يدفن مع الاثنين في النادر أو مع الجماعة في الأندر. تأمل الآن ماذا سيكون موقفك فيما بعد الموت. اليوم الإنسان إذا حس بضيق يجي عند شخص يحبه يونسه، فتذكر أنك في القبر بمفردك، ماذا ستفعل؟ من سيكون حينها أنيسك أو جليسك؟ من سيكون حينها معك يثبتك؟ هذه مسائل عظيمة يا أخو. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، جالسين الأطباء والممرضين والأقارب حول المسكين يبون يسوون له شيء ما هم قادرين، فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني بالمعنى معنى الآية بالعامية، إذا أنتم هتصدقون يلا رجعوا روح الرجال هذا، لا تخلوا له يموت، تقولون ما في بعث امسكوا روح. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وأحوال الناس فيما بعد انتهاء الأجل، وهي أول ليلة في القبر، والأصل في القبور الظلمة، سواء دفن في النهار أو دفن في الليل، إلا من نور الله قبره ويستر عليه مدفنه. كيف نعلم ما الذي يحصل في عالم البرزخ؟ لا يمكن العلم بذلك بالعقول، العقول قاصرة كما ذكرت عن الحديث عن الغيبيات، لا يمكن للعقل أن يعلم كم عدد الملائكة، لا يمكن للعقل أن يعلم ما الذي يوجد في الجنة لولا خبر الله، كما أن العقول لا يمكنها أن تدرك ما كان في زمن آدم عليه السلام ما الذي جرى بالتفصيل؟ العقل ما يستطيع، مع أن آدم عليه السلام ومن معه من زوجته وأولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده هم بشر مثلنا، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك ما جرى لهم لولا الخبر. ولذلك الإيمان بابه غيبي، فذكر الله أول وصف للمؤمنين يؤمنون بالغيب. ولو أن الناس سمعوا ما يجري في عالم البرزخ أو رأوا ما يكون في عالم البرزخ ما صار غيب. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن في عالم البرزخ عذاب ونعيم، أن في عالم البرزخ عذاب ونعيم، وأن هذا العذاب وأن هذا النعيم في بعض الأحيان يكون على الروح والبدن، وفي بعض الأحيان يكون على البدن دون الروح. واستدلوا بآيات صريحة على هذا المعتقد العظيم، مثل قوله جل وعلا في تكملة آيات سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. جعل الله وإياكم منه مباشرة. فأما إن كان من المقربين فروح، تغير حال، الروح من الرواح تغير الحال، فروح وريحان، الطيب الطيبة، وقد جاء في التفسير في حديث البراء بن عازب وسيأتي ذكره، وجنة نعيم. وجنة نعيم جاءت مضافة ولم تأتي معرفة، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك. هذا من حيث العموم. وجاء من حيث الخصوص قول الله عز وجل في نعيم الرجل الذي آمن بالمرسلين، فقام قومه وعذبوه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخره. فلما عذبوه ومات كان من أنصح الناس أنه نصحهم حتى بعد الموت، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن مباشرة بعد الموت رأى آثار فضائل ما أعد له، فتمنى لقومه أن يعلموا بما آمن به هو. وأما من حيث العموم فاسمع ما قال الله عن قوم فرعون: مما خطيئاتهم أغرقوا، عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ما قالوا يوم القيامة يدخلون النار، قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نارا نكرة، ولا يلزم أن تكون هي نار القيامة ونار الآخرة، نارا، نوع من النار. هل لهيب تلك النار؟ الله أعلم، لكنه نار عذاب. فإذا جاء بعد ذلك شخص وأراد أن يدخل عقله قال: ما لنا لا نرى الموتى ولا نرى آثار العذاب عليهم أو آثار النعيم عليهم. يا مساكين أنت، إذا شخص نايم بجنبك، واحد نايم على يمينك واحد نايم على يسارك، تشوف اللي على يمينك مستانس ويضحك تقول هذا ايش فيه كده يحلم، تقوم من النوم يقولك: يا أخي ليش قعدتني، أنا كنت محتلم وفي نعيم يا أخي، الله يهديك قطعت علي النعيم. طيب هذا رجل بجوارك في عالمك وهو في نعيم كان يتمنى لو طال عليه النعيم، وأنت ما كنت تحس، نظرت اللي على يسارك قلت: خلني ما قاعد أحسن، أخاف بعد في نعيم وقاعدة لا خله. فلما قام قال الله يهديك ليش ما قومتني؟ لكن في عذاب. تقول أنا إيش تراني؟ هذا حد عقلك، حد عقل أي إنسان. فإذا يأتي إنسان يقول حنا ندفن الموتى وكذا وكذا ما نشوفهم، أنتم مساكين، أنتم مساكين، تظنون أن عذاب الله كعذاب أهل الدنيا لا بد أن آثاره ترى في عيونكم مباشرة؟ هذا كلام غير صحيح. كلام الله واضح، مما خطيئات مغرقوا فأدخلوا نار. وقال الله عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباح ومساء يجيهم لهف النار، يجيهم شيء من النار صباحا ومساء. أي صباح أي مساء أي عشي أي غدو الله أعلم، هذا غيب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا لا ندخل عقولنا في مسائل غيبية، نقول نؤمن بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم في صلاته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لماذا نستعيذ بالله من عذاب القبر؟ إذ لو لم يكن عذاب قبر فهذا النص الذي تواتر عند المسلمين العمل به، وإن لم يتواتر سنده، نص قاطع في إثبات عذاب القبر. حتى عوام المسلمين يدركون هذا الدعاء ويحفظون هذا الدعاء ويقولون اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن القبر عذاب. تقول عائشة رضي الله عنها دخلت علي يهودية فقالت أعيذك بالله من عذاب القبر، فقلت كذبت لا نعذب، كذبت يحتمل بمعنى أخطأتي ويحتمل بمعنى أنك تخبرين بخلاف الواقع. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بها تسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهو يقول في صلاته اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فعندنا زيادة فتنة القبر وهو سؤال القبر. لذلك عندنا عذاب القبر وعندنا فتنة القبر. كيف يمكن للإنسان في هذا المكان الذي يحفر فيه فيوضع في لحد أو في شق وفوقه تراب كثير، لو كان حيا ما طاق المكان، لو كان حيا والله ما طاق المكان، ولضاق عليه المكان واختلطت أضلاعه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمة، إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز موته عصر الرحمن لموته. هذه الضمة كيف نتصورها؟ أنت تصورها مع نفسك أنك لما يدفنونك كم من الكم الهائل من التراب يضعونه فوقك حتى لا يخرج نتنك وريحك، كم؟ ألا تريد بعد ذلك أن يكون هناك ضم للقبر يتساقط عليك التراب؟ هم يضعون اللحد ويضعون الطرابيق حتى تكون فيه نوع فسحة، لكن هذا عن قريب يزول. وللقبر ضمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا من هذه المحاضرة الاستعداد لهذا اليوم. اليوم تعتز بأخيك، تعتز بصاحبك، تتقوى بفلان، تشتكي عند فلان، لكن في القبر ماذا تفعل وأنت وحيد؟ كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر عنده الجنة والنار لا ترى عليه، لا تدمع عينه، وإذا ذكر القبر دمعت عينه، أو إذا رأى القبر أدمعت عينه. فيقولون له، فيقول رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر، لا شك ولا ريب. ولذلك ينبغي للإنسان يعمل لمثل هذا اليوم. كيف تنجو من عذاب القبر؟ فكر مع نفسك، اعمل. عجب للناس، كلهم يعلمون أنهم يموتون، لكن من يعمل لمثل هذا اليوم؟ 8 ساعات يعملون لأجل المعاش، وإذا جاء وقت الصلاة يتكاسلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا التلبيس الذي نعيشه مع أنفسنا؟ لماذا نلبس على أنفسنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه 3: ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. فكر مع نفسك، يرجعون بمالك ويرجع أهلك، بل وربما أن بعضهم يقول: يلا خلاص دفناه، تعالوا خلنا عزيكم أنتم، خلوه بروحه، كيف أقدم إلى ما عمل؟ حتى أن بعض الناس لو وصى وقال لهم: يا جماعة استغفروا على القبر لمدة ساعة على الأقل، يقول: أوه ساعة، لا والله طويلة. يستكثرون عليك ساعة وقوف عند قبرك، يبون يخلصون يطلعون يروحون دنياهم. فاعمل لمثل هذا اليوم. أما التفصيل الذي جاء في ما يكون ويجري في ليلة في القبر في أول ليلة من الدفن، سواء كان في النهار أو في الليل، فهذا جاء في حديث البراء بن عازب. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه لو جمعت طرقه عند أصحاب السنن وفي المسند وغيره لكان حديثا عظيما يجلي لنا أحوال البرزخ وأحوال عالم القبر. ولما نقول عذاب القبر أو نعيمه، هذا مرتبط من حيث الأغلب، وإلا بعض الناس قد لا يقبر، قد تأكله السباع، قد يحترق ويصبح رمادا وتذر الرياح رماده، وقد لا يدفن أصلا، يلقى في الصحاري والبراري حتى تأكله الديدان. فلما نقول عذاب القبر ونعيم، هذه الإضافة إضافة أغلبية وليست إضافة كلية، يعني لا يأتي أحد ويفهم أن اللي ما يدفن أنه ما في عليه على عذاب ولا نعيم، غير صحيح الكلام. دفن الإنسان ولم يدفن فإن أحكام البرزخ جارية عليه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظرنا حتى يحفروا للميت، قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض متعطئ الرأس، قال: فرفع رأسه وقال: تعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. قال: ثم خفض فرفع فقال: تعوذ بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم خفض ورفع فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قال: فقلنا: أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد، وهذا الحديث عظيم يبين الأحوال الثلاثة للمؤمن والعاصي والكافر والمنافق أو الفاجر والمرتاب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملائكة. المؤمن، الكلام عن المؤمن، نسأل الله أن نكون منه. جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فجلسوا منه مد البصر، فجلسوا منه مد البصر حتى يأتي ملك الموت وهو في هذا الوقت يراه ويحس بالانتقال. فلما يراهم قطعا سيستبشر ولا يحزن ولا يخاف، وهذا معنى قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا ولا تحزنوا على ما تقدمون، ولا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم. فيجلسون منه مد البصر، وهذا حصل في وقائع الأحوال لكثير من الناس، أنهم أخبروا عن مجيء ملائكة الرحمة، وبعضهم قد يشعر بهذا. قال: فيجلسون منه مد البصر حتى يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتخرج فتسيل كما يسيل الماء من فيه السقاء. مستبشر خير. وهنا المؤمن يتمنى لقاء الله ويستبشر لقاء الله ويفرح بلقاء الله لما يرى من بوادر الخير. قال: ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، طيب معهم من الجنة، فيضعونه في ذلك الكفن ويحنطونه. الآن الكلام عن مشايعة الروح، المؤمنون سيشيعون بدنه والمؤمنون والملائكة يشيعون الروح، لكن تشييع الروح أسبق من تشييع البدن. ثم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من ملائكة السماوات إلا قالوا: روح من؟ هذه الروح الطيبة. فيقولون: روح فلان ابن فلان، ينادونه بأحب أسمائه إليه. قد يكون الإنسان له أكثر من اسم، لكن الملائكة تناديه بأحب الأسماء إليه: هذا روح فلان ابن فلان، وأبوك يذكر، فاتق الله واعمل صالحا، لا تشن أباك ولا تهن نفسك، روح فلان ابن فلان. فيثنون عليه خيرا حتى إذا صعد بها إلى السماء الدنيا استفتحوا سماوات لها أبواب، ما يمكن الصعود إلا بإذن. فيقولون: روح من هذه الروح؟ يقول: روح فلان ابن فلان. فتفتح له أبواب السماء حتى يصعد بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، وفي بعض الروايات إلى بدنه في القبر، فإني كتبت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، واكتبوا كتاب عبدي في عليه. فيرجعون بروحه إلى بدنه، فيكون قد دفن أو لم يدفن، لكنه سيسأل الآن خلاص. الملائكة إذا انتهوا من أمرهم لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات المسلم فأسرعوا في جنازته، فإنه إن يكو خيرا قدمتموه إليه، وإن يكو شرا فقد إيش وضعتموه عن رقابكم. فيرجعون روحه إلى بدنه، فيأتيه منكر ونكير. قد جاء وصف المنكر والنكير بأنهما أسودان أزرقان. قال بعض العلماء: أسودان في اللون، أزرقان في العين. وقال بعضهم: بل لون أبدانهما وأبشارهما الأزرق المائل إلى السواد، وهذا أخوف ما يكون. فيقولان له: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ يقول: نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من الجنة. فيفتح له باب إلى الجنة. وقد جاء في بعض الروايات، وإن كان في سندها مقال، أنها من قبل وجهه لجهة القبلة، لكن في القبر تعرض له مقامه. كيف؟ وهل يحتاج قدرة رب العالمين إلى كيف؟ البشر قدروا أن يعرضوا عليك أمريكا وانتهني، فرب العالمين أقدر على ذلك ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فيرى مقعده في الجنة، فيقول: أقيموني حتى أدخل الجنة، أو خذوني حتى أدخل الجنة. فيقول: لا، حتى تكون الساعة. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يريد أن يدخل، يذهب إلى أهله، إلى المكان العظيم. بعض الروايات قال: فيفسح له في قبره، وفي بعض الروايات: فيروح له في قبره. ثم يأتيه من قبل قدميه على صورة إنسان، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. انتبه يا عبد الله، هذه بطاقة نجاتك. يقول: أنا عملك الصالح، والله لا أعلمك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. تسمع الأذان مباشرة تقول، تسمع عن معصية تبتعد عنها. إذن هنا لما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تذكر قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا من الفتن، وفي الآخرة في عالم البرزخ ابتداء. فيمسح على رأسه ويقول له: نم نومة العروس. العروس إذا نام في ليلة الدخلة، إذا نام ينام ساعتين ثلاث، يستيقظ نشيط، ما كأنه تعب ولا كأنه كان يعني كل يوم شغال العرس. يقول: يقال دم نومة العروس. فإذا كان يوم القيامة فيقوم يظن أنه نام بين الظهر والعصر، أو بين العصر والمغرب، الله أعلم. آلاف آلاف آلاف السنين، مئات السنين، الله أعلم. هو تمر عليه الساعات كأنها لحظات، وهذا مشاهد حتى اليوم. بعض الذين أغمي عليهم لمدد طويلة، لما يستيقظ يقول: كم يوم صار لي نايم؟ ما يدري، لا يحس أن مر عليه أيام، لا يحس. حتى أصحاب الكهف الذين مكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لما قاموا من نومهم بعد هذا النوم الطويل قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، بالكثير يوم، أو يمكن أقل من اليوم. هذا المؤمن جعل الله وإياكم منه، حتى إذا كانت الساعة تعاد روحه إلى قبره فينبعث فرحا مسرورا. قد ذكرنا كيف أحوال المؤمنين في المحشر في محاضرة مستقلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنافق، وفي رواية وأما المرتاب، وفي رواية وأما الفاجر، المعنى واحد، يدخل في هذا الكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا، والمرتاب ويدخل فيه الفاجر الذي مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها. قال: وأما المنافق أو المرتاب أو الفاجر فتأتيه ملائكة سود الوجوه سود الثياب ومعهم كفن من النار، أعاذنا الله وإياكم، كفن من النار، فيجلسون منه مد البصر ينتظرون متى تخرج روحه، فيأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح أو النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وسلم فتنتشر روحه في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، فلا يترك منه عرق إلا نزعه، وأصابه من ألم الموت ما أصاب. ثم لا يضعونها بأيديهم طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فيصعدون بها. كلما مر على ملأ من الملائكة قالوا: روح من؟ هذه الروح الخبيثة. فيقولون: روح فلان ابن فلان. فلا يذكرونه إلا بسوء. ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له، لا يفتح له. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية: إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فينادي مناد من السماء أن افرشوا لعبدي من النار وأعيدوا روح عبدي إلى بدنه، فإني قد كتبت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيلقون روحه. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق من قوة الإلقاء، كأنه صقر منقض أو ريح عاصف قادم من السماء إلى الأرض حتى تقع هذه الروح على بدنه. فيأتيه منكر ونكير فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها لا أدري. طيب كيف ما يدري؟ هو يمكن كان نصراني، يمكن كان بوذي، يمكن كان يهودي. المنافق كان يقول: أنا مسلم، ليش يقول ما أدري؟ الأمر عظيم، لا يثبت إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هو حكم عدل جل في علا. فيقول له: من نبيك؟ يقول: ها لا أدري. وأما في بعض الروايات: وأما المرتاب، فيقال له: من نبيك؟ يقول: لا أدري. فيقولون له، فيقولان له: أليس هو محمد بن عبد الله؟ فيقول: نعم، سمعت الناس يقولون ذلك. يعني ما عنده يقين بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضربانه بمرزبة من حديد. المرزبة اللي هو بعض الحدادين إذا أرادوا أن يعدلوا الحديد يجيبون كومة حديد مثل المطرقة بس كبيرة، يضربون بها الحديد حتى يعملوا منه السيوف، هذه تسمى المرزبة. فيضربونه بمرزبة من حديد، يقول صلى الله عليه وسلم فيصرخ صرخة لو سمعها الثقلان لصعقوا من الصوت. وفي بعض الروايات يسمعه، يسمع صرخته، يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، لأن الإنس والجن مبتلون بالإيمان باليوم الآخر فلا يسمع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر. لكن خشي أن الناس يتركون الدفن فلم يدعو الله عز وجل أن يريهم. فيضربانه بمرزبة من حديد فتختلط أضلاعه وجسمه كله. الأطباء وعلماء الجيولوجيا وعلماء الأرض يقولون إذا دفن الإنسان بعد 24 ساعة بطنه وفرجه أول ما يتلف. وأنت في هذه الدنيا أكثر ما تسعى لهذين، هذا أول شيء راح يتلف عليك، ثم العينان، وبعد ذلك بعد 15 يوم يتحلل أشياء كثيرة، بعد 45 يوما لا يبقى شيء، يقول بعد 25 سنة لا يبقى إلا عجب الذنب. هذا الأطباء يقولون كذا. أما في الحديث فيضربه بمرزبة من حديد فتختلط أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر من قبل رجله فيقول له ومن أنت؟ يعني ما يكفيني لنا فيه، ومن أنت؟ فوجهك الوجه لا يجيء بالخير. يقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، فوالله لا أعلمك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. ثم يفتح له إلى النار فيقال هذا مقعدك يوم القيامة، ويفتح له إلى الجنة يقال لو آمنت هذا مقعدك من الجنة، فيتحسر على ما ترك فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيبقى كذلك إلى قيام الساعة. ما هو فيه بالنسبة للكافر والمنافق والفاجر والمرتاب أهون مما هو مقبل عليه. وأما الفاجر الموحد المسلم فمن أهل السنة والجماعة من قال أنه يعذب وربما يرفع عنه العذاب بدعاء الداعين واستغفار المستغفرين وصدقات المحسنين، ربما ينقطع عنه ذلك، وذلك بالإكثار بإيصال الإحسان إليه، بإهداء الثواب إليه، ثواب الصدقات الجارية. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، وذلك حتى يكون يوم القيامة. فيا إخوة، هذا القبر أمامنا، ما الذي أعددناه؟ لا يقول أن قائل والله هذا أمر نتوكل فيه على رحمة الله. إن كنت متوكلا على رحمة الله صادقا فإن المتوكل يعمل. أما من يقول أنا متوكل على رحمة الله ولا يعمل فهو متواكل وليس متوكل. إذا قال نرجو رحمة الله فإن الراجي هو من يعمل ثم يرجو الثواب، أما من لا يعمل ثم يرجو هذا ما هو راجي، هذا كذاب، يدلس على نفسه، يسمي نفسه راجي وما هو راجي. الآن من الراجي للراتب؟ من الراجي للراتب اللي يشتغل ويداوم؟ ما عمرنا نسمع إنسان جالس في بيته وما يداوم يقول إن شاء الله إن الراتب بيجي. أبوه وأمه يقولون روح يا ولدي اشتغل، ما يصير كذي ما يجيك. نعمل، نعمل لهذه الدار التي ربما يكون القرار فيها مو 50-60 سنة، ربما يكون القرار فيها آلاف السنين أو مئات السنين أو عشرات السنين أو آلاف آلاف القرون، ما تدري متى القيامة. اعمل، فإن وجدت اليسر فما بعده والله أيسر، وينجو من عذاب من فتنة القبر من المسلمين، وينجو من فتنة القبر من المسلمين ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف فتنة عليه، أمين الفتان. الصنف الثاني المرابطون في سبيل الله الذين يحرسون الحدود، سواء كانوا إذا أخلصوا لله عز وجل، سواء كانوا شرطة أو جمارك أو غير ذلك أو دفاع. الصنف الثالث الذي مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فإنه لا يسأل، وهذا من فضل الله عز وجل. فإن قال قائل فربما الكافر يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فليموت، إنما الكلام منا عن أهل الإسلام وليس كلامنا عن أهل الكفران، فأهل الكفران في فتنة وفي عذاب متى ما ماتوا، بل هم في فتنة وضنك في الدنيا. قد قال بعض المفسرين في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال بعضهم من معاني معيشة الضنك ما يكون في البرزخ، وبعضهم قال في الدنيا وفي البرزخ، ونحشره يوم القيامة أعمى. فليعمل الإنسان ليعمل لحياة طويلة عظيمة ما لها مدة، بعلمنا وفي علمنا مدتها عند الله عز وجل. ثم إن من المسلمات عند أهل السنة والجماعة أنه بعد ذلك، أي بعد نومة المؤمن، أين يذهب روحه؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة. الله أكبر، ما أعظم هذا الثواب، أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة حتى يكون يوم القيامة فتعاد أرواحهم إلى أبدان، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح بالجنة بتنعم أكثر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين قال الله عنهم فروح وريحان وجنة نعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.